فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. إن هذا الباب المزابنة والمحاقلة يكاد يكون من أصعب أبواب الفقه في تصوره، ويكاد يكون مذهب مالك أوسع المذاهب في تصويره، وقد انفرد مالك في صور من المزابنة مما أورده في هذا الباب لا توجد عند غيره من الأئمة. ولكي نتصور عموم هذا الموضوع، العنوان مزابنة، والمزابنة مفاعلة، والمفاعلة تكون بين اثنين كالمسابقة والمسايفة. فالمسابقة اثنان يتسابقان، المسايفة اثنان يتقابلان بالسيف، المزابنة اثنان يتزابنان. ومعنى الزبن في اللغة الدفع، ومنه الزبانية عياذا بالله، لأنهم يدفعون أهل النار دفعا. ومنه الحرب تسمى الزبون، لأنها تدفع أهلها للموت رغما عنهم. إذن المزابنة مدافعة من شخصين يتعاقدا في أي شيء. مالك روى لنا حديث تفسير المزابنة بشيء، وجاء لنا بتصوير المزابنة بأكثر وأوسع مما روى لنا تفسيرها. والتفسير الموجود هنا هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع الثمر بخرصه تمر؟ صدحها عندك عشانها غلط. الأولى بالثاء بيع الثمر بخرصه تمر، وكذلك بيع الكرم بخرصه زبيب، والكرم العنب. وسمي الكرم كرما، قالوا لأن شجرة العنب كريمة تجود بعطاء كثير، أو أنها يسطع منها الخمر، والخمر تدفع على الكرم على البذل، وإن كان هو أصل ما هو كرم لأنه تهور، لكن تدفع على العطاء. وقالوا جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن تسمية شجر العنب كرمة، وقال الكرم قلب المؤمن، لأن عطاء قلب المؤمن لصاحبه أكثر وأوسع من عطاء العنب لزارعه. الذي يهمنا في هذا التفسير المزابنة المدافعة، وهو ما جاء في الحديث أو في الأثر، وهي يعني المزابنة بيع الثمر، أي على رؤوس النخل، والمراد بهذا النخل، بخرصه تمر، وبيع الكرم أي العنب بخرصه زبيب. إلى هنا تفسير وارد في المزابنة. فهل هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من راوي هذا الخبر؟ يقول ابن عبد البر إن كان مرفوعا فبها ونعمت، وإن كان موقوفا وكان تفسيرا من الراوي، والراوي يعرف المراد من الحديث وهو من أهل اللغة ومن أهل الزراعة، فتفسيره مقبول ومقدم على تفسير غيره. إذن المزابنة عند أهل الحديث هي بيع الثمرة على رؤوس النخل رطبا بخرصها تمرا جافا مسلما، وكذلك في العنب نهي عن بيع ثمرة شجر العنب وهو لا زال رطبا في عناقيده بخرسه زبيبا. ومعنى الخرس كم تحمل هذه النخلة من قنو، وكم يقدر فيها من ثمرة رطبة لو بقي إلى الجداد وجد هذه الثمرة، كم يحصل منها تمرا جافا؟ يحصل منها وسق أو وسقان، أشتريها الآن بوسق أو بوسقين تمرا جافا جاهز. هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك العنب بالزبيب، هذه تسمى ايش؟ المزابنة. هنا في التفسير لسه ما جينا لكلام مالك، لماذا كان النهي في هذه الصورة؟ هل هو معلل والعلة ظاهرة او ليست معللة؟ العلة موجودة، ومن تلك العلة الموجودة وسع مالك نطاق المزابنة وادخله في غير النخل والعنب. ايش هي العلة؟ العلة من جهتين. اولا الرطب بالتمر، تقدم لنا في البيع لما سئل صلى الله عليه وسلم هل يباع الرطب بالتمر ماذا قال؟ أينقص هذا إذا جف؟ يعني الرطب ينقص لما يجف؟ قالوا نعم. قال لا. إذن لماذا؟ لأن التمر الرطب بالتمر مآله مبيع تمر بتمر، ومبيع التمر بالتمر التمر ربوي، والربوي في بيعه بجنسه يجب فيه أمران: المماثلة والإيش؟ والفورية يدا بيد، فالمساواة في الكيل أو الوزن والتنجيز يدا بيد. وهذا حينما يخرص الرطب على النخل، الخرص في تحديده وتقديره مثل الكيل المحدد، المكيل محدد، حتى مثل ما يقول الباجي لو كان بالقبضة يعني حتى بالحفنة لا يجوز، لأن حفنة عن حفنة تفرق، لكن مكيال معين من آلة من حديد أو خشب أو فخار أو غير ذلك ما يتغير. إذن الربويات يجب إذا بيعت بمثلها ضرورة المماثلة صاعا بصاع مدا بمد، وهذا ما حصل لأنه سيخرص ويقدر والتقدير يتفاوت، فهذه علة ربوية. الشيء الثاني يدفع التمر الآن، وهل جد الرطب والثمرة في الحال ولا خلاها لما تجف؟ خلاها لما تجف، يبقى فيه عدم المماثلة وعدم الايش؟ يدا بيد، ففيه علتان من علتي الربا. هذا ما جاء في تفسير الحديث للايش؟ للمزابنة في النخل وفي العنب. كذلك العنب يجي العريش طول ما شاء الله 100 متر، فينظر في العناقيد الموجودة، كم يخرج من هذه العناقيد لو تركت حتى صار الزبيب؟ يطلع منها 1000 كيلو مثلا، او يطلع منها 10 صيعان 100 صاع. انا اشتري العنبة اي ثمرة العنبة ب100 صاع الذي يأتي منها زبيب فيما بعد، خذ 100 صاع وارفع يدك وانا اشتريت العنب بايش؟ ب100 صاع. هذه ايش؟ مزابنة. ليش مزابنة اذن؟ المزابنة في اللغة ايش؟ الدفع، كل يدفع صاحبه او يدفع عن صاحبه. اللي يسلم الزبيب يقول والله انا الكسبان، دفع الغبن عن نفسه ودفع البائع وتقدم هو للربح، قال انا الكسبان، انا دفعت 100 صاع وساحصل منها عن 150. وصاحب العنب يقول لا، يدفع صاحب يقول والله انا دفعت الغبن عن نفسي، الان العنب لسه مية ما ادري ايش يصير عليه، والله 100 صاع مضمونة احسن. فكل يدفع عن نفسه الغبن والنقص. اذا من هنا سميت مزابنة. بعض العلماء يقول لا، سبب تسمية المزابنة وهي وان كانت الدفع الا انهما معا زبنا هذا العقد ودفعاه عن الوجهة السليمة الشرعية. لأن الوجهة السليمة في بيع الرطب يكون بالنقد، وفي بيع العنب يكون بالنقد أو بغير جنسه. لو باع ثمرة النخيل بقماش ولا باعوا بحنطة، لكن يجب إذا كان بحنطة الحنطة ربوية يجب يكون يدا بيد. أما إذا باعوا بقماش بسيارة ببيت، السيارة والبيت والقماش ليس ربوي، فلا مانع أن يسلم الثمن الآن وبعدين يأخذ الرطب، لأن ما بينهم ربا. فلأنهما لما باعا الرطب بالتمر دفعا هذا العقد عن مساره السليم الشرعي إلى طريق خارج عن التشريع. يبقى الدفع موجود ولا لا؟ أيضا الزبن والدفع موجود. إلى هنا تفسير هذا الحديث في الزبن أو المزابنة. مالك له تفسير آخر فيما يتعلق بالمزابنة نأتي إليه بعد تعريف المحاقلة. العنوان هنا المزابنة والمحاقلة. ما هي المحاقلة؟ لنعلم يا إخوان، في اصطلاح الفقه المزابنة، المحاقلة، المخابرة، المزارعة، المساقاة، كلها اصطلاحات ترجع وتدور فيما يتعلق بالثمر والشجر والأرض المزروعة. يعني كل هذا ديوان يدور حول ايش؟ الأرض وما فيها من بيع ثمرة أو تأجير أرض بما يخرج منها. فالمحاقلة من الحقل، والحقل هو الأرض أو الغيط كما يقولون أو المزرعة، لكن لا يكون فيها أصول قائمة. فالحقل الأرض البيضاء للزرع. والمخابرة يقول بعض العلماء مأخوذة من خيبر، لما فتح الله على المسلمين أرض خيبر أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وهم اليهود عليها على أن يخدموا أرضها وزرع ونخلها بالنصيفة، نصف الثمرة للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونصف الثمرة لأهلها لليهود لخيبر، مقابل زرعها وتكليف الزرع من أموالهم. مخابرة. وبعضهم يقول لا، المخابرة موجودة قبل فتح خيبر كما في أحاديث رافع بن خديج. طب إذا كانت موجودة قبل فتح خيبر من أين جاء الاشتقاق؟ لأن الأصل في التسمية الشرعية أنها نقلت من الحقائق اللغوية. خيبر الأصل فيها اسم لبلدة، مصانعة أهلها أخذت من اسمها. طيب إذا كانت المخابرة موجودة قبل فتح خيبر فمن أين الاشتقاق الذي نقل إلى صورة الزرع؟ قالوا لو في جماعة من أهل النحو ولا اللغة، المبتدأ للابتداء به والخبر سمي خبرا ليش؟ أصل في اللغة الخبار والغبار ابناء عم. فالخبار هو التراب النقع الذي تثيره الأرض الزراعية الطيبة ذات التربة الخصبة الزراعية، إذا مشى فيها الفرس أو جرى فيها إنسان أثارت غبارا. هذا الغبار الذي يثار لو كان إنسان من بعيد ورأى هذا الغبار يعلم بأن أثرا أحدث هذا الغبار، فيأخذ خبر من هذا الغبار، لكأن كل حدث لابد له من محدث. إذن الخبار هو الغبار يثيره حدث، من هنا أخذ الخبر عن المبتدأ، لأن الخبر يثبت نسبة إسنادية للمبتدأ. زيد قائم، قائم هذه خبر أسند إلى زيد فأعطانا فائدة مع كلمة زيد، كملت عندنا جملة كاملة. فقالوا الخبار هو الغبار يثار من الأرض الزراعية خاصة. الأرض السابقة ما لها غبار، الأرض الرملة ما لها غبار، الصلدة والصحراء ما لها غبار، لكن الأرض الزراعية الخصبة حينما تيبس إذا أثير فيها إنسان بقدمه أو فرس أثارت نقعا وأثارت غبارا، علم الرائي من بعيد خبرا من هذا الغبار. فقالوا خي المخابرة إعطاء الأرض الزراعية ذات الخبار لمن يزرعها بكذا أو كذا. إذن المخابرة أكثر كتب الفقه على أنها من خيبر، وبعض أهل الحديث كابن عبد البر وغيره يقول، بعض العلماء يقول إنها من الغبار ولا يظهر وجه ذلك، والصحيح أن الوجه موجود، لأن الأرض الزراعية تثير خبار أي غبار، فتكون المخابرة مفاعلة من أرض الخبار أي الأرض الزراعية التي تعطى لمن يزرعها بأجر كذا أو كذا. إذن عندنا إيش؟ مزابنة ومحاقلة ومخابرة، مزارعة ومساقة. المزارعة بصريح العبارة شخص يعطي أرضه لشخص آخر يزرعها، على أي أساس؟ يأتي بيانها. المساقة من أصل المادة السقى، والسقي يكون للأصول المغروسة، نخل، عنب، تين، رمان، على ما سيأتي في بابها مستقلة. ونحن الآن نبحث في أي شيء؟ المزابنة والمحاقلة. مالك روى لنا المزابنة بتفسيرها الوارد في الأثر بأنها بيع الثمرة بخرصها تمرة، أو بيع الكرم بخرصه زبيبة، وهذا يمشي عند جميع الفقهاء. ولكن مالك وسع في نطاق المزابنة والمدافعة، وجاء بصورة أو بقاعدة تحتها جزئيات عديدة، فقال والمزابنة. جاء لمالك بعد هذا تفسير للمزابنة بمعنى سوى المعنى الذي أورده في الأثر. المعنى الأول إيش؟ لا ننساه، بيع إيش؟ الثمر على رؤوس النخل بخرصه إيش؟ تمرة. إذا باعه بالذهب والفضة في شيء؟ تقدم لنا بيع الثمار. إذا باعه بغير جنسه من غير الربويات، بسيارة ولا بقماش ولا ببيت، في شيء؟ ليس فيه شيء. العبرة هنا بأن يباع بإيش؟ من جنسه. وفيه علتان من علة الإيش؟ الربا، عدم علم المماثلة والتأجير. مالك يقول وهكذا. وهكذا إيش؟ هذا أصل عند مالك يثبت لنا أخذه بالعلة والقياس، ووسع النطاق. العلة في البيع، نهي عن بيع الثمرة بخرصها تمرا، إيش هو؟ شيء معلوم دفع في شيء إيش؟ مجهول، لأن الثمرة على رؤوس النخل مجهولة، وإنما نقدر تقدير. أما الشيء المكيل معلوم ومحدد، ما في نقص ولا زيادة. فنقل مالك العلة وقال وهكذا الرجل يبيع أو يبتاع كل شيء معلوم بجنسه مجهول. الرجل تكون له الصبرة، الصبرة بمعنى الكوم مصبر، من الطعام، من الخبط، من الكرسف يعني القطن، من الكتان، من كل هذه المسميات. فيأتي إنسان ويقول لصاحب الطعام الذي صبر الكوم، كم يا صاحب التمر الكوم هذا كله كم فيه من صاع؟ يقول والله ما أدري. صاحب التمر بنفسه لا يعلم كم في الصبرة من صاع. مفهوم هذه إخوان ولا مبدأ؟ مبدئيا يأتي إنسان لرجل مكوم كوم تمر في السوق، كم هذا الكوم من صاع؟ قال والله ما أدري. قال أقول لك، أنا أقدر هذه الصبرة 100 صاع، اتفضل كل أو أمر الكيال يوفي لك منها 100 صاع، إن نقصت عن 100 أنا أوفيه لك ضامنا به، وإن زادت عن 100 فالزايد لي. فهمنا هذه الصورة؟ مالك يقول هذا من الزبن، لأن الشخص الذي جاء ووقف على الصبرة سأل صاحبه قال ما أدري، فيريد أن يكسب ويدفع عن نفسه النقص، ضمن له 100 صاع ويريد الباقي، وصاحب الصبرة يريد أن يدفع عن نفسه النقص، ما أدري بلكن هي 80 ولا 90، فرضي بأن يكيل 100، إن نقصت عن 100 فهذا ملزم أن يوفي، أصبح عنده 100 مضمونة بدل من إيش؟ من 150 مجهولة. إن وقع هذا فجاء صاحب الصبر وكيل صبرته وطلع 90، يبقى الشخص الذي دخل عليه وجاءه ملزم بإيش؟ 10، كيل طلعت 110، يبقى الشخص له عنده إيش؟ يأخذ 10. هنا إذا كانت الصبرة 90، بأي وجه يأخذ صاحبها 10 من هذا الشخص؟ أخذها في مقابل شيء. وإذا طلعت 110، بأي وجه يستحل 10 ملك هذا الرجل؟ يستحقها بإيش؟ ما له حق. إذن كما يقول مالك هذا من القمار، والقمار والمقامرة الزيادة والنقص في العين، حتى بعض الناس قال سمي الهلال قمرا لأنه يزيد وينقص، والزيادة والنقص هي القمار تدخل على الإنسان. فمالك فسر من المزابنة هذا النوع من التعاقد بين الناس، سواء كانت الصبرة تمرا أو كانت زبيبا أو كانت نوى أو كانت خبطا. الخبط يعرفه البادية، يجون على الشجر اللي يأكل الغنم، الأغصان مرتفعة، الإبل تمد عنقها وتأكل، لكن الغنم ما توصلها، يجيب العصا ويخبط، فإذا خبط الغصن تساقط الورق فتأكله الغنم. بعض الناس يذهب ويخبط وما عنده غنم، ويجمع الخبط هذا اللي يسقط ويعبي في أكياس ويجيب السوق. فإذا كان الكوم خبطا نوى تمرا كتانا قطنا ايا كان مكيلا او موزونا، لو جاء لصاحب عكة سمن قال كم في العكة هذه، كم القربة هذه فيها من ايش؟ من رطل سمن. قال والله ما ادري ما كيلتها. قال انا اضمن لك 50 رطل، الناقص علي والزايد لي، هيا اوزن. فسواء كان الشيء ايش؟ معدود او موزون. لو جاء انسان بكيسين، كيس من الرمان، كم في هذا الكيس؟ قال والله ما عديت، انا اضمن لك فيه 100 حبة، الناقص علي والزايد لي. كل هذا باب واحد ولا لا؟ انما هو باب واحد، ولكن مالك رحمه الله يأتي بعدة صور يعني ادخل في التبيين والتوضيح، وانها لا تختلف باختلاف اجناسها او وحداتها. فهذا كله وان كان اصله قمار، لأن الشخص لم يعقد على شرا من صاحب الصبر، هو اشترى منه شيء، وهل صاحب الصبر باع عليه شيء؟ ما في بيع ولا شر، لكن مخاطرة، دخل على نفسه في الخطر بأن يضمن العيش النقص، وصاحب الصبر أدخل على نفسه الخطر بأن يفوت على نفسه الزائد. هذا نوع من أنواع المزابنة عند مين؟ عند مالك فقط. كلهم يقولون هذه مخاطرة ومقامرة وليست من المزابنة في شيء، ولكن مالك نظر إلى المعنى اللغوي وهو الزبن الدفع، كل يدفع عن نفسه غبنا. نعم. أوزن من ذلك ما يوزن، أو عد من ذلك ما يعد، أيا كان نوع السلعة يباع كيلا أو وزنا أو عددا، فيقول له كل كذا أو زن كذا أو عدد كذا والناقص علي والزائد لي، كل ذلك باب واحد. نعم. يقول مالك ليس ذلك بيعا، لأن ما في بعت واشتريت، ولم يشتري شيئا معينا، وصاحب السلعة لم يبيع شيئا معين، إذا ما هنا بيع ولكنها مخاطرة ومقامرة. نعم. خف عن العدد اللي سماه، قال له أضمن لك 100 وطلع 90، فسيأخذ من مال المتكلم الضامن شيئا بدون مقابل، لا هو تبرع هبة من عنده ولا هو قيمة مبيع، إنما أخذه عن غير طيب، هو كان يبغى زيادة لكن خاب ظنه في التقدير، فسيدفع شيئا غير ملزم به، يأخذه صاحب السلعة بدون طيب نفس من إيش؟ من الضامن. وكذلك إن حصل الزيادة يأخذها الضامن بدون طيب نفس من صاحب السلعة، هو كان أولى بهذا. نعم، القاعدة هذا من القمم، وما كان مثل ذلك يشبهه فهو داخل في هذا النهي. يبقى مالك وسع النطاق إلى أقصى حد فيما يتعلق بمعنى الزبن والدفع. نعم، أو خرج إلى موضوع آخر، يأتي رجل لرجل وعنده ثوب قماش يسميها الطاقة. زمان لم يكن في الطاقة أو الثوب تقدير، الآن أي قماش مكتوب عليه كذا ياردة أو كذا متر أو كذا إيش إنش، فأصبحت الأقمشة في الأثواب معروفة المقدار. يجي أول إذا كان مجهول أو حتى معروف يقول تعالى والله هذا الثوب أبو 200 ياردة أو أبو 20 ياردة 90 ياردة 32 ياردة، أنت خياط اشتريتها ليش؟ قال أسوي منها طواقي. قال سمنا طواقي كم تسوي؟ قال والله ما أدري قد ما تيجي. قال لا أنا أضمن لك 200 طاقي، قصها وسويها، إن نقصت عن 200 طاقية أنا أشتري وأوفي لك، وإن زادت الباقي لي. الصورة واحدة ولا لا؟ لكن الإيش؟ الموضوع تغير، بعد ما كان مكيل ومعدود ومزروع أصبح إيه؟ تفصيل. أو يجي لإنسان يصنع إيش؟ أحذية، وكون عنده كذا 10 جلود من الإبل من البقر مدبوغة وجاهزة، وعنده إمام خاص، الإمام هو المقياس، إمام يقتدى به أن يعمل على منواله لكل قوم إيش؟ ولكل قوم سنة وإيش؟ وإمام من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام، يعني يقتدون به في أفعاله. فالإمام هنا بمعنى القالب، تجد صاحب الإيش الأحذية عنده قوالب كم رقم كم، وعليه يقيس الإيش الجلد، فيأتي ويقول كم تصنع من هذه الإيش الجلود على هذا القالب؟ والله ما أدري أنا أقص قد ما تيجي. قال لا أنا أضمن لك على هذا القالب، قالب بمعنى إمام، أن تقطع منها 100 جوز 200 جوز 50، تأخذها كاملة ما نقص من أجزاء أو أزواج على قدر هذا المقاس، أنا أضمن لك وأجيب لك جلود تانية تكملها، واللي يزيد عنها أنا أخذ الباقي. أظن ما اختلف المنهج، كما قال في صبرة التمر والحب وغيره، قال في صبرة الجلد والثوب، كل ذلك داخل في هذا الباب. إنسان الآن لواحد يصنع ملاعق، يصنع كاسات من نحاس من أي معنى من معدن المعادن الأخرى، فنجين مثلا إلى الفران وعنده العجين في الحوض، كم قرص تطلع من هذا؟ قال والله ما أدري على حسب الميزان. قال لا أنا أضمن لك 200 رغيف على الوزن الموجود عندك، هذا ما نقص أنا أتحمله وما زاد فهو لي. داخل في هذا الباب ولا لا؟ داخل في هذا الباب. وعلى هذا جميع ما يتعلق بهذه التقديرات والضمان كله داخل في باب المخاطرة والمقامرة. هذه الصور من المزم، ايش هي المزابنة؟ قال ايش من، لماذا ادخلها مالك في المزابنة؟ بجامع علة الغرر والدفع من كل منهما عن صاحبه. نعم، ثانية صور، صورة أخرى للمزابنة. الآن تقدم لنا صورة أساسية في النص، وهي بيع الثمر بخرصه إيش؟ تمرة، هذا جاء مفسر في الحديث. صورة من صور المزابنة عند مالك، وهي صورة نسميها إيش؟ مزابنة الضمان، ولا لا؟ يقول أضمن لك كذا والزايد لي والناقص علي. تقدمت في إيش الصبرة هذه. صورة ثالثة، يأتي الشخص لصاحب الصبرة تمرا خبطا حنطة نوى، لكن لا يأتي على باب الضمان، يأتي على باب الشراء، يأتي على باب إيش الشراء. كم يا صاحب الصبرة هذه صبرتك؟ قال لا ما أدري. أشتريها منك، الصبرة هذه صبرة التمر، أشتريها منك ب50 صاع تمر. هي تمر يشتريها بإيش؟ بتمر، ولكن الثمن معلوم ولا مجهول؟ اللي حيدفعه المشتري 50 صاع. المبيع معروف ولا مجهول؟ مجهول. صاحب الصبرة لا يعلمه، والمشتري لم يكل ولم يعلمه، ولكن على تقدير. يبقى هنا تمر بتمر ربوي ولا لا؟ وجب فيه القبض والمقابضة موجودة، ولكن وجبت فيه المساواة والمماثلة. وهل هما متماثلان الآن؟ المدفوع معروف 50 صاع، والمبيع ما احنا عارفين كم حيطلع، يطلع 40 ولا 50 ولا 60. فحينئذ جاءت علة واحدة من علتي ليش الربا. فلو اشترى صبرة بمكيل من جنسها فالبيع باطل ويفسخ قبل القبض وبعده. لو قال صبرة التمر هذه كم صاع؟ قال لا أدري. قال أعطيك العباية هذه واعطيني إياها، فيها شيء؟ ها؟ ليش؟ العباية ما هي ربوية ولا لا؟ كما لو قال له بجنيه ولا بريال، لو قال بالتوب الكالي بطاقة قماش أجيب لك هي بعد أسبوع، قال خد روحوا بعد أسبوع جيب لي طاقة القماش، في مانع؟ لأن طاقة القماش مع التمر ليست ربوية. لكن الكلام هنا بإيش؟ أن يشتري صبرة الطعام بكيل، الكيل معلوم والصبرة مجهولة. ولكن مالك جعل القضية مضطردة، لا في الربويات فقط، ولكن حتى في الخبط والكتان والقطن. يجي لصبرة خبط كوم من ورق الشجر مكوم، اشتري منك هذا الكوم بمكيلة كذا من خبط، لكن لو قال اشتريها بتوب ما في مانع، لو قال اشتريها بسيارة ما في مانع، لكن بجنسه اصبح هنا جنس بجنس معلوم بمجهول، لا يجوز ذلك مالك، ويجعله ايضا من المزابنة. لماذا؟ لان صاحب الكيل المعلوم يدفع عن نفسه نقصا ويطمع في زيادة، وصاحب الصبرة يدفع عن نفسه نقصا يخشى ان تكون الصبرة اقل من هذا المكيل المعلوم، ومعنى المزابنة موجود. يبقى كم صنف مزابنة عندنا الان عند مالك؟ 3. الاول ما جاء في الحديث، الثمر بخرصه تمر والعنب بخرصه زبيب، والثاني مزابنة الضمان، اضمن لك منها كذا الباقي الزايد لي والناقص علي. الثالثة الشراء، شراء الصبرة مجهولة الكيل او الوزن بجنسها معلوما كيلا ووزنا. نعم. هذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنة. يبقى مالك اخذ معنى المزابنة على اوسع معانيه وما يتفق عليه، وغيره انما قصر المزابنة على النخل والعنب فقط. نعم. رحمه الله للمزابنة والمحاقلة، ولم يأتي للمحاقلة ببحث. وابن عبد البر رحمه الله يذكر تتمة هذا الباب يأتي في باب الإجارة فيما يتعلق بكراء الأرض، وهذا باب له مباحث مستقلة.